من الضمير أنه لا يكون للشيء فاعلان. إذا قلت مررت برجل حسن وجهه فوجهه فاعل، لو لم تأتي بالفاعل لتحمل حسن وهو الصفة المشبهة باسم الفاعل ضميرا، أي حسن هو، لكن إذا أظهرت الفاعل إذن فلا يكون في حسن أي في صفة المشبهة ضمير أيضا مرفوع به على المفاعل. ثاني الإبدال من ضمير مستتر في الوصف. أيوة، تقول مررت برجل حسن هو أي وجهه، فتبدل وجهه، وجهه هذا من الضمير المستتر في حسن، هذا الوجه الثاني. نعم. قال أجاب ذلك الفارسي وخفض عليه قوله تعالى جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. مفتحة هي لهم الأبواب. نعم. تقدر في مفتحة ضميرا مرفوعا على النيابة، على النيابة، لأن مفتحة اسم مفعول واسم المفعول يعمل عمل فعله فيرفع نائبا عن الفاعل، فتكون هي النائبة الضمير هي نائبة للفاعل. ثم ايش؟ وقدر الابواب. ايوه، مبدلة. ايوه، من ضمير، من ذلك الضمير بدل بعض من كل. ايوه، بدل بعض من كل. مفتحة هي الابواب، والابواب بعض يعني من هذه الجنات، فتكون لابد ان يكون بدل بعض من كل. قال الوجه الثاني النقص. فلا يخرج والاول، والوجه الاول في الرفع اقوى. نعم، اللي هو الاصل. نعم. قال الوجه الثاني النقص، فلا يخرج الا ان يكون نكرة فقولك وجهل. ايوه، اي فلا يخلو من ان يكون المعمول نكرة. اذا نكرت وقلت مررت برجل حسن وجها، ها، فيكون وجها وهو المعمول وهو منكر، يجوز ان يكون منصوبا على التمييز. نعم. فقولك وجها او معرفه فقولك الوجه. ايوه، مررت برجل حسن من الوجه، فان كان نكره فنصبه على الوجهين. فنصبه على وجهين، احدهما ان يكون على التمييز وهو الارجح. وهو الارجح، هذا هو. وثانيا ان يكون منصوبا على التشديد بالمفعول به. يعني كنت تشبه. أيوة. فإن كان معرفة تعين أن يكون منصوبا على التشبيه المفعول به. هذا هو. إذا تعين هنا، يتعين ما في إلا وجه واحد إذا كان محلا بأل. إذا كان معرفة مررت برجل نحاسا من الوجه، فالوجه منصوب على التشبيه المفعول به، ولا يتأتى أن يكون منصوبا على التمييز، لأن التمييز لا يكون إلا نكرة، وهو هنا معرفة. نعم. ايوه، هذا ايوه. لماذا على التشبيه المفعول به؟ لان حسن فعله قاصر، رايده، والفعل القاصر لا تعد المفعول به، ونحن هنا قلنا بانه منصوب، فلما قلنا انه منصوب على ان اسم الفاعل ينصب، اذا فكاننا شبهناه بالمفعول به وليس مفعولا به، لان فعله قاصر، وانما جاز لنا هذا لأننا نزلنا الصفة المشبهة باسم الفاعل منزلة اسم الفاعل، واسم الفاعل قد يتعدى المفعول به، لكن لما لم يحصل هنا التعدي في أصل فعل الصفة المشبهة به، في أصل فعل الصفة المشبهة باسم الفاعل، قلنا إنه منصوب على التشبيه به، على التشبيه المفعول به، يشبه المفعول به وليس مفعولا به. نعم. قال فإن كان معرفة تعين أن يكون منصوبا على التشبيه بالمفعول به. نعم. لأن التمييز لا يكون معرفة. أيوة. خلافا للكوفيين. أيوة، خلافا للكوفيين، فلعله عند الكوفيين يجوز أن يكون منصوبا على الوجهين، على التمييز وعلى التشبيه بالمفعول به، مع أنه محلا بأل، لكن ليس بأجود، هذا ليس بجيد. نعم. الوجه الثالث هو الجر. وذلك بإضافة الصفة. أي تقول مررت برجل حسن الوجه كما اقرأ. نعم. وعلى هذا الوجه ووجهة النقل ووجه النقل ففي الصفة ضمير مستتر مرفوع على الفاعلية. هذا هو، على وجه النقل ووجه الجر

في هذه الحالة أنتم الأعلون لا غيركم، لكن بشرط إن كنتم مؤمنين. إذن فإذا أدخلت على أفعل التفضيل استغنيت بهذا عن ذكر المفضول أو عن ذكر ما بعده، ففي هذه الحالة يطابق أفعل التفضيل موصوفه إفرادا وتسمية وتأنيثا وتذكيرا وجمعا. نعم. قال وحالة يكون في وحالة يكون فيها زائد الوجهين، زائد الوجهين هذه الحالة الرابعة المطابقة وعدمها، المطابقة المطابقة إن شئت زائد الوجهين المطابقة وعدمها إن شئت. نعم. وذلك إذا كان مضافا لمعرفة، هذا هو إذا كان مضافا لإيش؟ لمعرفة. وقد تقدم في الحالة الثانية أنه إذا كان مضافا لنكرة التزم فيه التذكير والإفراد، عكس هذا إذا أضيف إلى معرفة فأنت بالخيار في هذا، فأنت بالخيار الآن. نعم. في المطابقة وعدمها. نعم. وذلك إذا كان مضافا لمعرفة تقول الزيدان أفضل القوم. شوف أفضل القوم أضفت أفضل وهو أفعل التفضيل إلى قائد القوم وهو معرف. يعني شوف قلت أفضل القوم الزيدان أفضل القوم بالإفراد إضافة المعرفة، وإن شئت قلت الزيدان أفضل القوم فتجعل مطابقا لموصوفه. والمراد بالموصوف هنا الشسم المبتدا. نعم، لأن الخبر في قوة النعت والوصف في المعنى. نعم. أفضل الساكن أيوه من القوم والقوم الألف أي ساكن أيضا وانتقى ساكنة تحديث تتخلص من التقايم هنا هنا لا هنا تحديثه في النطق، أما أن تحديثه في الخط فلا، لكن لو حذفته في الخط يذهب المعنى. أي تحديث أفضل القوم أفضل القوم. نعم. وكذلك في الباقي أنت ما تمده هكذا أفضل القوم. لا. نعم. قال وكذا في الباقي وعدم المطابقة أصح. وعدم المطابقة أصح الزيدان أفضل القوم، هذا هو. ومنه قول تعالى ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. شوف على حياة ويعني بهم اليهود، ولذلك يقول بعض العلماء وهو محمد الطاهر بن عاشور من علماء تونس يقول إن يهود تونس يقولون الحياة وكفى، أي حياة بس نحيا فقط. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، أحرص هنا أفعل تفضيل وقد أضيف إيش إلى معرفة هو الناس، وهو ذكر ابن هشام بأن الأفضل إيش عدم المطابقة والتنزيل جعل هذا الأفضل، فقال ولتجدنهم أحرص الناس، ما قال أحرص الناس، لأن أحرص الناس هو المطابقة بجمعه على أنه مفعول ثاني لتجدنهم، لكنه أفرده على الأصحية على الأصح ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. نعم. قال الله تعالى ولتجدنهم أحرص الناس ولم يقل أحرص الناس. نعم. بالياء. نعم. قال الله تعالى ولماذا بالياء كما سبق نشرها؟ لأنه بالياء يكون مفعولا ثانيا، وإذا كان مفعولا ثانيا لتجدنهم يكون موصوفا بالياء على أنه جمع مذكر ثاني. نعم. نعم. قال الله تعالى وكذلك وحذفت الإباء وحذفت النون للإضافة فيه أحرصين. نعم. أيوة. نعم نعم. إذا قلت أحرص الناس على هذا ما أدري على هذا الوجه. نعم. جائز لكن الأفصح على عدم المطابقة. نعم. قال وقال الله تعالى وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرمينها وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها. هذا فيه إيش؟ فيه المطابقة. إذا القرآن جاء بهما أكابر مجرميها، ما قال أكبر أكبر مجرميها، بل طابق بين الصفة والموصوف. نعم. قال فطابق ولم يقل أكبر مجرميها. نعم. وعن ابن السراج أنه أوجب عدم المطابقة. أنه أوجب عدم المطابقة. هذا هو أو أوجبه، لكن مثل هذا القرآن حجة فيكون محجوجا به. قال رد عليه بهذه الآية. ها شوف، رد عليه بهذه الآية. نعم. قال واجمع على أنه لا ينسب المفعول به مطلقا. أيوة، هذه مسألة أخرى من مسائل أفعال التفضيل، لا ينسب إيش المفعول مطلقا. هذا الذي أنا كنا أشرنا إليه بأن هذه الصفات الصريحة وإن اجتمعت في كونها مشتقة وفي تسمية الصفات الصريحة لكنها قد تختلف في بعض الأحوال وفي بعض المواطن، كما هنا. فإن اسم الفاعل مثلا إذا كان فعله متعديا فإن اسم الفاعل تعمله في المفعول به، لكن أفعل تفضيله مشتق إلا أنك لا تعمله في المفعول به فتنصب الظاهر به. لا. نعم. نعم. قال ولهذا قالوا في قوله تعالى إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيلك. أيوة. أن من ليست مفعولا بأعلم. لأنه لا ينصب المفعول. هذا هو، لا ينصب الاسم الظاهر المفعول. نعم. ولا مضاف إليه. أيوة. لأن أفعل بعض ما يضاف إليه. لأن أفعل بعض ما يضاف إليه. نعم. فيكون التقدير أعلم المضلين، فيكون تقدير أعلم المضلين بل هو منصوب بفعل محذوف يدل عليه أعلم. أي يعلم من يضل. نعم. من يضل. أيوة. آه التقدير يرفع الضمير المستتر. أيوة. هو هذا، إذا كان اسم التفضيل لا ينصب الظاهر فهل يعمل في المستتر على أنه فاعله؟ فقالوا هذا لا بأس به، يعمل في الضمير المستتر. نعم. يرفعه. لا. لا. إنما يرفع الاسم الضمير المستتر. نعم. باتفاق تقول زيد أفضل عمر. فيكون في أفضل. أيوة. ضمير مستتر عائد على زيد. أيوة. وهذا الضمير العائد المستتر في أفضل العائد على زيد ما محله الإعرابي؟ مرفوع. نعم. يكون مرفوع على من الفاعلية. الفاعلية على الفاعل. نعم. زيد أفضل من عمر. يكون في أفضل ضمير مستتر عائد على زيد. ولا يرفع الظاهرة مطلقا. أيوة. شوف، وهل يرفع الظاهر مطلقا؟ هل يرفع الظاهر مطلقا؟ اذا فهو يرفع الضمير. شوف، هذا متفق عليه، لكن هل الان الظاهر، هل يرفع الظاهر مطلقا؟ لا، ما يرفع مطلقا، يرفع نوعا معينا من الظاهر، ليس كل ظاهر. هذا الظاهر له ضابط. نعم. قال نعم. وهل يرفع الظاهر مطلقا او في بعض المواضع فيه خلاف بين العربي، بعضهم يرفعه به مطلقا. ايوه. فتقول مررت برجل افضل منه ابوه. ايوه، افضل منه ابوه، على ان ابوه فاعل افضل. ها؟ نعم. فتقصد افضل بالفتحة على انه صفة لرجل. هذا يرفع الاب وترفع الاب على الفاعلية. وهي لغة قليلة. ايوه، لغة قليلة وهي صحيحة فصيحة لكنها قليلة. نعم. والقلة لا تنافي الفصاحة. نعم. أي ممنوع الصرف. نعم. والله لغة قليلة أكثره يوجب رفع أفضل. رفع إيش؟ أيوة. رفع أفضل. لذلك على أنه خبر مقدم. وإيش هذه العبارة؟ قال وأكثرهم يوجب رفع أفضل. أيوة، رفع أفضل. أيوة. لذلك على أنه خبر مقدم. أيوة. وأبوه ابتدى الوقع في هذه مثل هذا التركيب، مررت برجل أفضل منه أبوه، كأن كل مررت برجل أبوه أفضل منه، فتكون جملة أبوه وهو المبتدأ وأفضل وهو الخبر، هذه الجملة الإسمية من المبتدأ والخبر صفة في محل جر لرجل، مررت برجل أبوه أفضل منه، هذا هو إعرابهم، إعرابه على في هذه الحالة. نعم أنت عبد الله. ايوه انا فاعل افضل ضمير متصل عائد عليه. ايوه ولا يرفع اكثر، ولا يرفع اكثرهم بافعل الافعل الاسم الظاهر، الاسم الظاهر في مساله الكحل. في مساله الكحل ما ضابط مساله الكحل اذكرها؟ قال ضابطها ان يكون في الكلام نفي بعد اولا جنس بعد ايش بعده يكون في الكلام نفي. ايوه بعده اسم جنس عام اخر موصوف باسم التقديم. ايوه بعده اسم مفضل على نفسه باعتبارين. هذا هو ضابط مسألة الكحل التي فيها يرفع افعل التفضيل الظاهرة فقط. تقول ما رأيت رجلا، شوف ما نفي تقدم ورجلا اسم جنس عام، احسن هذا الصفة ايش لهذا الاسم الجنس العام، هذا احسن في عينه الكحل. رأيت الكحل هذا جاء بعد ايش افعل التفضيل هذا وهو فاعل له مرفوع به، وهذا الكحل احسن في عينه الكحل، كحل هذا مفضل على نفسه باعتبارين، الكحل هو لا تفاوت ولا تفاضل فيه، لكن الكحل يتفاوت ويتفاضل بالنسبة لمحله، المحل الذي وضعت فيه الكحل يحصل من هنا يحصل التفاضل لا من نفس الكحل، لذلك قال أحسن في عينه الكحل منه في عين كمثل أو في عين زيد، فالكحل هو لكن فضل هذا الكحل المتحد فضل على نفسه باعتبارين، أي باعتبار محلين، في محل هو فيه أحسن منه في محل آخر، لأن في هذه الحالة فقط يكون أفعل التفضيل رافعا لاسم الظاهر باضطراد. ما رأيت امرأ أحب إليه البذل منه إليك يا ابن سنان، فترفع البذل مثلا في هذا المثال على أنه فاعل مرفوع بأفعل التفضيل، وفي غير هذا الموطن أكثر النحاة ما يجيزون. نعم رفعه للظاهر على نفسه باعتبارين. ايوه باعتبار عين فلان وعين فلان، هو هذا هو باعتبار كوني في عين فلان وباعتبار كوني في عين فلان، فالكفل هو متحد في ذاته، لكن اختلفت حقيقته او اختلفت صفته فيما لو كان في عين زيد او في عين عمرو مثلا، وهذا تلاحظون هذا حتى في حياة الناس المعتادة، مثلا الأخ علي مثلا يلبس ثوبا مثلا، هذا المثال، هو يلبسه الأخ محمد مثلا، فنقول الثوب هذا على علي أحسن منه في محمد، رأيت ما الثوب هو لكن اختلفت صفة الثوب عن محمد، أما لو كان في محمد وأما لو كان في علي مثلا، وهذا موجود في حياة الناس. لا. ايوه في مسألة الكحل. نعم ايوه تستدل غير الكحل. الا ترى الى قول الشاعر ما رأيت امرأة احب اليه البذل منه اليك يا ابن سنان، البذل عند فلان يختلف، عند ابن سنان يختلف عنه عند غيره، وهذا باختلاف الاحوال، مثلا ابن سنان مثلا على سبيل المثال إذا كان يعطي أعطاء تجده في حالة سرور ويتلألأ وجهه بشرا وارتياحا لا يعطي عن كراهية، بعض الناس يعطي وما يريد يعطي، رأيت لكن هو يعطي وجهه يتحدث بشرا، هذا هو غاية الكرم، إذا فيكون مثل هذه الأحوال والاعتبارات يجعل البذل في ابن سنان احسن منه في غيره. مثلا وكالكحل مثلا تجد ان بعض الناس يمكن عينه مثلا تصاويره ما ادري ما كيف رفعوا الظاهرة في افعل التفضيل في عبارة وردت فيها لفظ الكحل فجعلها قاعدة يعرفون المسألة بها. نعم قال وقول الشاعري ما رأيت امرأة أحب إليه البدل منه إليك يبنى يبنى سنان. نعم وكذلك لو كان مكان النفي استفهاما أيوة في يعني هذا ضوابط مسألة الكحل لابد من تقدم النفي أولا ثم يتلو هذا النفي اسم جنس عام ثم يتلو هذا اسم الجنس هذا أفعل التفضيل ويأتي بعد ذلك هذا المفضل المرفوع على نفسه باعتبارين المفضل على نفسه باعتبارين المرفوع لأفعل التفضيل لا بد من هذا ما كذا ليس كذا. نعم ما عندنا نعم قال وكذلك لو كان مكان النفي استفهام فقولك هل رأيت رجلا أحسن في عينيه الكحل منه في عين زيد هدفه هل رأيت رجلا شوف رجل وجود وهل استفهام هل رأيت رجلا أحسن هذا أفعل التفضيل أحسن في عينه الكحل جاء بعد ذلك الكحل وفضل على النفس باعتبارين ايوه نعم هو هذا نعم يدخل فيها الثلاثة غالي نعم كلها من باب واحد ايه كلها من باب واحد هل رأيت رجلا اجود في لسانه القرآن منه في لسان ابي مثلا يعني وهكذا نعم قال او نهي لا يكن احد احب اليه خيرا يعني نعم. ايوه لا يكن احد هذا اسم جنس عام احد احب اليه الخير منه اليك اجتهد ان تكون اوحد واحد في محبة الخير وفعله يا حبذا نعم بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى باب التوابع قال أتبع ما قبله في إعرابه خمسة شرح التوابع في الحقيقة جمع إيش تابع فهو جمعه على التوابع خلاف القياس كما تقول فارق طوارق لأن الذي يجمع على الطواعل إنما هو جمع فاعلة تقول فاطمة فواطم وكاتبة فواتب لكن جمع فاعل المذكر على الفواعل ليس بمقيس وقد سمع فدت نفسي وما ملكت يميني فوارث صدقوا فيهم جنوني فوارث جمع فارس على فوارث نعم والقياس فرسان او فارسون او غير ذلك نعم اذا فهكذا التابع نعم إما أن يكون تبعة أو تابعون مثلا أو تبع أيضا يجوز نعم يأتي في قياسه في قياس جمعه نعم قال شرحا قال التوابع عبارة عن الكلمات التي لا يسمعها لا يمسها لا يمسها الإعراب إلا على سبيل التبع أي لا يمسها الإعراب على إلا على سبيل التبع معنى ذلك أن مس الإعراب إنما يكون من مباشرة دخول العامل على الكلمة والعامل في التوابع ليس داخل مباشرة عليها إنما هو داخل العوامل داخلة مباشرة على المتبوع فلذلك قال لا يمسها الإعراب إلا على سبيل التبع أي لا يتغير آخره بسبب تغير العوامل

غير مشتقة بخلاف النعت فإن الأصل فيه الاشتقاق. الأصل فيه الاشتقاق. نعم. وكذلك سائر أمثلتها ولم يبق إلا التوكيد اللفظي فإنه قد جاء مشتقا كقوله جاء زيد فاضل فاضل. أيوة. الأول نعت والثاني توكيد لفظي. لفظي. نعم. فأمنت بقول المباين للفظ لأخذ متبوعه. نعم. المباين للفظ متبوعه في الاشتقاق، يعني هو يأتي مشتقا ومتبوعه لا يكون مشتقا. نعم. جاء زيد الفاضل فهو يباين اللفظ متبوعه من ناحية الاشتقاق. نعم. قال فإن قلت قد يكون التابع المشتق غير نعت. قد يكون التابع المشتق غير نعت. نعم. طيب. مثال ذلك في البيان والبدل قولك قال أبو بكر الصديق وقال عمر الفاروق وفي عكس النسق رأيت كاتبا وشاعرا. قلت الصديق والفاروق وإن كانا مشتقين إلا أنهما صارا لقبين على الخليفتين. هذا هو صار رضي الله عنهما. أيوة. صار لقبين على الخليفتين. لاحقين لاحقين بباب الأعلام زيد وعمر. أيوة. فكأنهما صارا علمين، وبهذا لا يكون ليس هما في قوة الجامد، هو ليس في قوة المشتق أيضا، أصلهما مشتق وبكثرة الاستعمال صار ايش؟ جامدين. وهذا كثير في الاوصاف، تجد وصف من الاوصاف اصله وصف لكنه انقلب وصار جامدا لكونه علما دالا على ذات معينة، وما كان كذلك لا يكون وصفا، وان كان اصله وصف لكنه في الحال او في المآل صار جامدا لانطلاقه على اسم على معين عالم، كما تقول في الدنيا مثلا، الدنيا في الاصل مشتق مؤنث الادنى، لكن اذا اطلق على هذه الدار الفانية التي نحن فيها صار بذلك علما، يقول الدنيا تعني بهذه الدار، اذا فصار علما فاصبح جامدا. ها. بدل ان كان بعدما كان مشتقا. فهكذا الفاروق وهكذا الصديق، فإن أصلهم الاشتقاق لكن صار علمين على ذاتين معينتين، فهذا في قوة الأبجان، لأن هذا هو الشأن، لأن هذا هو الشأن الجوان. نعم. قال وشاعرا في المثال المذكور نعت عُدف منعوته. أيوة. شوف عُدف منعوته، وما من المنعوت والنعت عقل، يجوز حذفه وفي النعت يقل. نعم. وذلك المنعوت هو المعطوب، أي هو المعطوف حقيقة، كأنه إذا يقول لكم إن المعطوف هنا يجب أن يكون جامدا وما ترونه من مشتق فإنه صفة لموصوف محذوف، لما حذف الماء الموصوف قامت الصفة مقامه أو مقامه. فكأنه قال شاعرا كاتبا ورجلا شاعرا. نعم. يعني رجلا كاتبا. أيوة. ورجلا شاعرا. نعم. قال وكذلك كاتبا ليس مفعولا في الحقيقة. أيوة. ليس مفعولا في الحقيقة. ما معنى هذا ليس مفعولا في الحقيقة؟ في الحقيقة معناه موصوف، لأن الأوصاف في حد ذاتها لا يقع عليها العمل، عمل العامل أو النصب لا يقع عليها، لأن النصب يقع للذوات في الأصل، رأيت؟ وكاتب وشاعر ليس ذاتا متحدة، ليس ذاتا محضة، فلا يصل أن يكون محلا للمفعول بالمفعولية، رأيت؟ بل هو وصف لذات محذوف، هذه الذات هي التي تستحق الضرب أو تستحق المفعول به المفعولية. إذا قلت الآن لأن الأصل تقول ضربت محمدا فضربك يقع على ذاته، وهذا المفعول به يجب أن يكون الشيء منصوبا على المفعولية به، لأن الفعل وقع عليه

فوصف النكرة وهي كلهم همزة اللمزة في المعرفة وهو الذي لأن الموصول المعرفة لأبطال المعارف. وبقوله تعالى حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب الطول. وصف المعرفة وهو اسم الله تعالى بالنكرة وهي شديد العقاب وهو غافر الذنب. والدليل هذا أنه كما تقدم لكم أن الإضافة هنا لفظية رأيت، وإذا كانت لفظية فهي لا تزيل تعريفا كما تقدم لكم هدي البالغ الكعبة، فبالغ الكعبة وصف به النكرة فهو في قوة النكرة، فوقع هنا الوصف بنكرة لمعرفة، فكيف ذلك؟ نعم ابن هشام يريد أن يجيب على هذا. نعم يعني اللفظية الإضافة إذا كانت لفظية فهو في قوة النكرة كما في قوله تعالى تعالى هدي بالغ الكعبة، فبالغ الكعبة نعت وقع لهدي، فلو لم يكن نكرة ما وقع نعت لنكرة، إذن فهاك أنه على هذا وقع شديد العقاب هنا وهو إضافة لفظية وقع نعت لمعرفة. وإنما قلنا إنه نكرة لأنه من باب الصفة المشبهة. أيوة، والصفة المشبهة إذا أضيف تكون إضافة لفظية فتكون في قوة النكرة. نعم. ولا تكون إضافتها إلا في تحذير الانفصال. هذا هو، أي أنها لفظية شديد عقابه. نعم. ألا ترى أن المعنى شديد عقابه؟ أيوة. لا ينفق في المعنى عن ذلك. نعم. قلت أما قول قلت أما قولهم قولهم أما قولهم أن قولهم هذا جحود وضبط قريب أكثر العرب ترفع ترفع قرب قريب هذا جحر ضب خريب صفة لجحر وجحر مرفوع. نعم. ولا إشكال فيه. نعم لا إشكال في هذا واضح. ومنهم من يخف من يخف من يحفظ من يحفظه أيه جحر ضب خريب لمجاورة المحفوظ هذا هو كما قال الشاعر قد الجار بجرمي بجرمي بجرم الجار. نعم الجار حق بثقبه. لما جاور خارج الضب جحر ضب وضب المجرور بالإضافة وخارج جاء بعد هذا المضاد إليه أخذ حكمه من باب أخذ الجار بجرم جاره بجيرانها تغلو الديار وترخص فأخذ حكم الجار والجار مجرور فأخذ حكمه مع أنه هو أحق بالرفع لأنه صفة لجحر جحر ضب خارب هذا هو الأصل لكن سمع جحر ضب خارب. نعم. والخفض في الجوار كثير أو ورد في لغة العرب. نعم لك ما في قوله لعب الزمان بها بعدي وغيرها ثوافي المور والقطر ثوافي غيرها ايش ثوافي فهو والقطر هذا معطوف على الثوافي وثوافي مرفوع لكن الرفع مقدر الضمة مقدرة للثقل فلما عطف القطر على ثوافي لكن على ثوافي لكن القطر جاء بعد ايش ثوافي المور جاء بعد المور والمور مجرور بالإضافة فجر القطر كأنه عطفه ايش على ايش على المور مع انه معطوف في حقيقة الثوافي ثوافي المور والقطر فيكون مجرورا للجوار. نعم عطفا بالعطف للجوار. نعم قال أورادهم بذلك أن يناسبوا بين المتجاورين هذا هو أن ايش أن ايش أن يناسبوا بين المتجاورين في اللفظ المتجاورين في اللفظ فقط المجاورة كانت في اللفظ ثوافي المور والقطر إذا فالقطر يجاور المور في اللفظ فأخذ حكم المور في الإعراب لأجل مجاورته في اللفظ فقط. نعم ولأن الإعراب كما سبق أن قلت لكم إنما يجري في الألفاظ الإعراب جار في اللفظ. نعم قال وإن كان المعنى على خلاف ذلك وإن كان المعنى على خلاف ذلك وعلى هذا الوجه

وإن كان مؤنثا فالفعل يؤنث، وإن كان هذا الاسم الذي رفعه الظاهر رفعه الفعل جمعا فإنك تفرد الجمع تفرد الفعل، لا تجمع الفعل، لا تتبع علامة الجمع في الفعل، وهكذا تقول مثلا مررت برجل قائم أبوه بعيدة، فتفرد الإيش الاسم هذا، تفرد الفعل الاسم وتقول قائم أبوه، ومررت برجل قائم آباؤه وهكذا، وقائمة أمه مثلا وهكذا. نعم يأخذ حكم الفعل تماما. نعم قال لا على حسب على حسب ابن العثي. أيوة كما أن الفعل الذي يحل محله يحل أحسن يحل أيوة يحل يحل يحل محله يكون كذلك. تقول مررت برجل قائمة أمه. أيوة فتؤنث الصفة لتأنيث أمي. أيوة ولا تلتفت لكون الموصوف مذكرا، لأنك تقول بالفعل قامت أمه. هذا هو مررت برجل قامت أمه. نعم وتقول في عكسه مررت بامرأة قائم أبوها. أبوها لأنك في الفعل تقول مررت بامرأة قام أبوها. نعم فتذكر الصفة لتذكير الأبي. أيوة ولا تلتفت لكون الموصول مؤنثا لأنك تقول بالفعل قام أبوها. نعم قال الله تعالى ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالمة أهلها. ما قال القرية الظالمة لأنه ما ينظر إلى المنعوت في هذه الحالة، إنما ينظر إلى الاسم الذي بعد الاسم هذا بعد الصف بعد الوصف هذا. نعم ويجب إفراد الوصف ولو كان فاعله مثنى أو مجموعا كما يجب ذلك بالفعل. نعم على حد قوله وجرد الفعل إذا ما أسند لاثنين أو جمع كفاد الشهداء. نعم فتقول مرات برجلين قائم أبوهما. أيوة برجلين قائم أبوهما. نعم لأنك تقول مرات برجلين قام أبوهما. نعم في الغير وبرجال قائم أبوه آباؤهم كما تقول قام أبوهما وقام آباؤهم. ومن قال قاما أبواهما وأكلوه البراغيث فن الوصف وجمعه. هذا هو وقد يقال سعيدا وسعيد والفعل الظاهر بعد مصمد على لغة أكلون البراغيث. نعم قال فن الوصف وجمعه جمع السلامة. فقال قائمين أبو أبواهما. أيوة. وقائمين آباؤهم. وأجاز الجميع أن تجمع الصفة جمع التكثير. أيوة. إذا كان الاسم المرفوع جمعا. أيوة. تقول مررت برجال قيام آباؤهم. هذا هو الجمع المكثر. وبرجل صعود غلمانه. ورأوا ذلك أحسن من الإفراد الذي هو أحسن من جمع التفريق. نعم جمع سلامة جمع مكثر. أيوة نعم أحسن. نعم بعده متن بعده التوكيد. أيوة طيب قال أخلد ويجوز قطع صفة المعلوم موصوفها حقيقة أو ادعاء رافعا بتقدير هو. أيوة. ونفسا بتقدير أعني أو أمدح أو أذم أو أرحم. نعم شرح قال إذا كان موصوف معلوما بدون الصفة جاز لك في صفة الإتباع والقطع. مثال ذلك في صفة المجد الحمد لله الحميد. الحمد لله الحميد. قال بالقطع. نعم. مثال ذلك في صفة المدح. أيوة. الحمد لله الحميد. أي الحميد مدح فتقطعه عن إتباع لفظة الجلالة في جره وترفعه على أنه خبر لضمير هو مبتدأ محذوف وجوبا. الحمد لله هو الحميد وارفع او انفذ ان قطعت مضمرا مبتدا او ناصبا لم يظهر. لا يجوز اظهار هذا المبتدا. هذا اذا رفعته وقد تنصبه اذا قطعته. نعم. اجاز فيه سبويه الجر على الاتباعي. ايوة على الاصل. والنقد لتقدير امدحه. ايوة الحمد لله الحميدة. نعم. اي امدح الحميدة. نعم. والرفع لتقدير هو. ايوة الحمد لله الحميد اي هو الحميد. نعم. وقال سمعنا بعض العرب يقول الحمد لله رب العالمين. رب العالمين. رب العالمين. رب العالمين. اها. نعم. بالنقد. فسألت عنها يونس فزعم انها عربية. فزعم انها عربية. والزعم هنا لا يقصد به انه ليس بالصحيح. الزعم هنا صحيح صدق. نعم. كان الزعم تأتي لهذا وتأتي لهذا. تأتي للصدق وتأتي للكذب في لغة العرب. نعم.